سيأتي رجال اللي هم بقى الأبواق التي توطد ملك هؤلاء الأئمة، وسيأتي رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، نعوذ بالله، قلبه قلب شيطان لكن في مسلاخ آدمي. فتصور رجل قلبه قلب شيطان ماذا يقول؟ هذه عينة. قال النشرة مذكرات في كتيب أسبوع قضاه في أمريكا، فبالاتفاق مذكراته في هذا الأسبوع، فمن جملة ما كتب قال: ودعينا في ولاية كذا إلى حضور ندوة ليلي، ولما ذهبت إلى المركز وجدت مدير المركز يصف مضطربا حائرا تعلو وجهه عملاء علامات اضطراب، فلما رأني قال: الحق مالك؟ قال له: تفرقة طائفية. قال: فدخلت فإذا المسلمون يجلسون في ناحية والنصارى يجلسون في ناحية، فقلت له: لا علي. ثم ذهبت فجلست وسط النصارى، فكلما دخل داخل ناديت: يا فلان، هذا كرسي فاضي، كرسي فارغ، تعال اجي. قال: ولم يرعني الا، لم يرعني الا يعني فوجئت ان قنبله اتفجرت يعني، ولم يرعني الا ورجل يؤذن للمسجد. وقام المسلمون جميعا ليصلوا المغرب، فناداني رجل فقال لي: ألا تصلي المغرب؟ قال بالنظر. قلت له: ما أنا فيه خير، أيرجى من هذا خير؟ الذي يقول ما أنا فيه خير، والله عز وجل شرع لنا الأذان الذي فيه حي على الفلاح، فمن لم يلبي النداء فليس بمفلح. يقول ما أنا فيه خير. وقس على أمثال هؤلاء ألوف في بلاد المسلمين، وطأوا الأكناف وأسسوا روح الهزيمة. هؤلاء استعملهم عدونا قبل أن يدخلوا علينا بالآلة العسكرية، وضاع معنا الثقافة. فالثقافة شيء كبنيان الإنسان كلحمه ودمه، فلا يتصور أبدا أن تخرج ثقافة غريبة عن الإنسان، عن جلده ولحمه ودمه وعظمه. أسسوا لنا ثقافات وجعلوا المرء يتقدم من اللغة العربية، وهيأوا لهذا قديما. الذي وضع مناهج التعليم في مصر دلب الإنجليزي المستشرق القسم، ونحن الذين علمنا البلاد العربية وأرسلنا إليهم المدرسين ومناهج التعليم، وهو تعليم إنجليزي الصرف قصد منه تمويت اللغة العربية. مثل ابني في الأزهر في المعهد الإعدادي، قلت له: آخر حصة كانت عندك إيه؟ قال لي: آخر حصة كانت قرآن. طب وأول حصة يا ابني؟ الألعاب. أيعقل؟ الولد نشيط أي من الصبح يستقبل يوم أديله ألعاب،

والثانية بقى منفعلة للحب، والمرأة مع زوجها في مشاكل وبينهم إشكالات نفسها في الحياة دي، وتندب حظها لموت فارس أحلامها. من يبقى فارس الأحلام؟ الرجل اللي بتشوفه اللي بيقول كلام جميل، مع ان اللي بتشوفه دي في حقيقة الأمر ذئب كبير برضه مجن المراته وحياته هو ومراته زي الذئب. يوم تترك الرجل ده علشان يفسد المرأة، ده انت عارف المرأة كالقدر، لمن لا يعرف المرأة، المرأة كالقدر غليانك ينقلب في أي لحظة وتستغرب لماذا انقلب، وقد وضعته على ثلاثة أساس. مش العرب يقول لك وهذه ثالثة الأساس؟ لما واحد يعمل عملة مهببة ما يجلبش على هدوم يقول لك هذه ثالثة الأساس. ايه بقى ثالثة الأساس؟ قال لك الأساس دي الثلاث طوبات او حجارة اللي الست بتحطهم تحت الحلة لما تحطها على الكانون. زمان تحط الحلة على الكانون ثم عايزة ايه تعدل الحلة وتحط حجر وحجر، والحجر الثالث لازم يجي وإلا الحلة تميل خلاص. فالحجر الثالث ده هو ثالثة الأساس خلاص، برغم انك انت حاطط ثالثة الأساس ثالثة الأساس تحت القدر انقلب المرأة. أي حد يلعب في دماغها، فإذا كانت عفيفة ثبتت، لكن نفسها بتغلي مش عارفة ترتكب بقى لا كبيرة ولا ترتكب صغيرة ولا ترتكب شيء حقير، متربية وعندها أصل وعندها دين، لكن لو فتح لك صدرها لترى ما يعتلج فيه لرأيت العجب. وأنا لا أنسى واقعة وقعت برجل كبير جدا في منصبه. يا ما كنت شغال في البقالة سنة 82، وكان ده زبون بيدخل عندنا يشتري، يدخل بالبدلة بتاعته، فعرفت رتبته من بذته، وكان رجلا يعني ظاهر البشاشة ظاهر الود، واضح يعني على محياء ابن ناس، فيدخل يشتري وبتاع. المهم في يوم من الأيام انتحى بصاحب المحل جانبه، وغاب حوله نص ساعة يكلمه. بعد انتهاء الليل جلسة دي جاني أخونا صاحب المحل وبيقص علي الحكاية يستشيرني علشان ايه لما نتشاور يوم يرفع ليه المشورة لهذا الرجل. الرجل ده كان سنه 56 سنة، فطبعا انت ممكن تقدر رتبته. طيب مراته بنت خاله سنها 52 سنة، تمام، رجل اجتماعي ورجل نوادي، والنوادي بلاوي. أكبر مصيبة يقع فيها الإنسان ان يشترك في نادي شهير، النادي ده واجهه اجتماعيه، يقول لك انا اشترك في نادي الصيد، اشغل تبع نادي الشمس ولا اليوبيل ولا تبع نادي. والنوادي دي درجات، في نوادي خمس نجوم ونوادي اربع نجوم ونوادي ثلاث نجوم، تمام. فده نوع بقى من الفخر الاجتماعي. فبعض الاخوه والاخوات الناس المتزنين اللي عايشين في الاماكن اللي جنب النوادي دي يقول لك انا يعني باخد ابني صغير، باخده بعيد خالص بقى عن الدربوكة والمزيكا والعالم العريانين وحمامات السباحه، وباخد كده الولد في جنب كده في الايه عن نجيله كده يقعد يلعب ويشم هوا. فايه رايك؟ اقول لهم لا تفعلوا. ليه؟ الولد ده بكره يكبر ولن يستغني عن الناس، وانت خدته على النجيلة لحد ما بقى سنه 12 سنة، بقى 13 سنة 14 سنة بقى ابن الناس خلاص. اول ما كبر وبقى يرد ملكه

مش هقول بمظن انا بضمان ميدان التحرير لان كتير جدا استخدموه ها، لكن يقول لك بضمان المشروع، بضمان المشروع. والنهارده اي بنك لما بيقرض حد لازم يقدم حاجه عن املاكه بتاع بحيث لو فط ملح وداب البنك يعرف يجيب فلوس بضمان المشروع اللي هو ايش؟ ارض الدوله. ها جميل، اخذ الفلوس زي ما قلت لكم. طبعا رجال الاعمال اللي الايام دي كده ما بيفهموش حاجه في حاجه، هو رجل اعمال. انا فدليل ان انا رجل اعمال طاقت في المال، ابويا رجل منصب وبتاع، استعنت المنصب والدي علشان اروح اخذ قرض من البنك 100 مليون جنيه. طيب 100 مليون جنيه طيب نعمل ايه؟ قال لك نعمل اي حاجه، اسلاك كهرباء، نعمل بتاع عواميد، اي حاجه. طيب لا يلزم بقى مكتب في عماره على النيل، ويلزم بقى طقم بقى سكرتيرات، وطقم بقى مش عارف ايه، ويفتح شركه استيراد وتصدير، وعربيه على افخم المستوى، وحته شقه كده ب 50 مليون على النيل برضو علشان البرستيج لما يجي لي اي مستورد ولا حاجه نقعد بقى وكده. الناس بيوضبوا مكاتبهم جدا جدا. ليه؟ المكتب بيجيب شغل والعربيه بتجيب شغل. ها ما تبقاش عامل لي راجل اعمال وراكب لي دسات بضاعه كده وعمال تجري لي بيه. لا، لازم تركب بقى مرسيدس بقى خنزيره ولا تمساح ولا شبح ولا بتاع، وتنزل بقى لابس الفلوس والكلام ده عشان تعرف تتكلم. ها ده الشحاتين النهارده الدنيا اتغيرت، ما عادش بقى يلم رجليه ويخطط الثالثه ويقعد يعرض لك. ها ولا يقطع هدوم ولا يلبس مزيف. لا، انا من حوالي 10 سنين كده نزلت من البيت لقيت اثنين في منتهى الوجاهه، واحد لابس بدله وكرافطه وحاجه اخر شياكه، والتاني لابس جلابيه بتاع العمده الاطان والبتاع والكلام ده، وناس فعلا عليهم كده نظره النعيم. فاول ما نزلت انت يا شيخ ابو اسحاق، والله احنا بنسمع عنك من زمان وانت راجل فاضل وبتاع، الاستاذ فلان الفلاني مدير شركه سي اي بي، والعمده ده او الراجل ده من اعيان محافظه كذا او مركز كذا. اهلا وسهلا، خير؟ والله احنا طبعا عندنا طبعا في سياره كانت اظن على ما اذكر كده مازدا جميله كده، والله احنا ناس فاعلين خير وبتاع، وفي ولد في معهد الخدمه الاجتماعيه ويتيم، معهد خدمه اجتماعيه ويتيم. انا طبعا الكلام ده انا اتخط منه. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، لو الولد يحتلم ما يبقاش يتيم. ها فالمساله دي انت واقفه معايا، قلت لهم يتيم في معهد الخدمه. طيب ايه خير ان شاء الله؟ قال والله الولد ده بس ايه يعني ما دفعش المصاريف وبتاع والكلام ده، هو مش عارفين. طيب المصاريف كام؟ المصاريف حاجه 650 جنيه. انا اتلبشت، راجل وبها بيه زي ده وراجل كده يقول لك الفلاني الفلاني، عمري ما اتصور انه يسرق وراكبين عربيه زي دي ولابس اللبس الجميل ده. ما خبرش في بالي ابدا ان الشحاته حدثوه او السرقه قصدي حدثوه، ما خبرش في بالي المساله دي. انا على طول معيش المبلغ، طلعت فوق جبت المبلغ وديت لهم وهم شدوا على ايدي واشكروني، وطبعا ذكروا فيا مآسر كبيره فعلا فعلا نسيماهم على وجوهه. ها على وجوهه. ها والله ربنا يزيدك ويخليك. خلاص انا ما عنديش خبر في المساله دي الا لما راح صاحبنا لواحد تاني من اصحابي وجاء حكى لي الحكايه دردشه يعني. فانا معرفش كده المساله ضربت في بعضها ولبست المساله لبعضها وعرفت ان هم دول اللي جوز. تاني سنه جوز. خلاص فاقول نفس الرجلين. الشيخ ابو اسحاق اللي عندك تذكرنا احنا جنان السنه اللي فاتت طبعا. ها انا عمر انساكم. خير ان شاء الله. والله بنت يتيمه بتتجوز. وين يثبت مش هينفع. طيب خير ان شاء الله. والله جبنا لها الحقيقه الرفايع وجبنا لها بوتاجاز بس ما زالت اللازم. قلت له طيب هي الثلاجه لها مواصفات معينه يعني؟ قالوا اي ثلاجه اي ثلاجه مش مهم حتى لو مش هتدفع ثمنها كلها لان الثلاجه برضه غاليه ومش عايزين نتقل عليك فلو يعني جزء من ثمنها وكلام قلت له ابدا انا هقوم بالدور كله طالما يتيمه انا هقوم بالدور كله البنت ساكنه فين وعنوانها ايه بدون العنوان وانا باذن الله هبعت الثلاجه هذا الاسبوع عربيه مخصوص هتروح اكراما لليتامى هتروح لحد البيت وكذا طبعا اكيد بجد والله والله جزاك الله خير انت شلت عن ندعم جزاك الله خير سلام عليكم ها برضو تحديث برضو ايه تحديث المساله لا يضطرب ولا يبان على وشه ولا يضرب لخمه ولا الكلام هيضرب لخمة والكلام ده هيبان عليه والمسألة لازم تمشي زي المية كده ها فكل حاجة بتحدث فشمعنا يعني لاند والكلام ده مش هيتحدث لا انتوا هتاخدوا المشروع لو انا فلت جميل قوي بضمان المشروع طيب القرض ده اسدده بعد 10 سنوات لان انا راجل ابني للشعب خلاص سماح 10 سنوات ومن الضرائب ومن المش عارف ايه والكلام ده بعد 10 سنوات طبعا اللاند دي بقت ملك مين بقت ملك الراجل اكتب باسمه فقالوا حق ان يبيع ما يشاء لمن يشاء المتر بشلل هنبيعه بمئة جنيه خلاص العملية في الزيادة العالم بدأ تبني بدأ الحي يظهر بدأت مساحات الخضرة والجلب والبتاع ده والكلام ده الدان فيلا لها حديقة 1000 متر خضرة وشجر والكلام ده كعدة نماذج علشان اي حد عايزها يعني يقول له ايه رايك في الفيلا دي طب المتر 50 جنيه طب المتر 100 جنيه طب كذا طبعا في ناس طبعا البنية الاجتماعية اتغيرت وفي ناس بقوا شيطان يعني مثلا المليون جنيه الفتة اللي بيشخشخ بيه ده المليون جنيه فلما يدخل ياخد له بتاعتين زي دي ولا بتاع او واحد برضه طاق في دماغه ياخد له 10 فدادين يعملهم حي استثمار الارض غلي 10 سنين عدت وما سددش للبنوك حاجة خلاص فلوس طيب اشتروا ايه اشتروا الصحراء المتر بكام ب50 جنيه وانا واخده بكام بشلل فتقوم الدولة بقى عشان تاخد فلوسها تشتري ارض يبقى 500 مليون راحت فين ده فزورة بقى ها بمناسبة رمضان فزورة شوف واحد زي ده قاعد يهنبك ويعمل وبتاع ويكون ويكون ويكون ولا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ويمكن فاجر وداعر ومخمور وكل حاجه الواد اللي ضرب المطربه مراته السنه اللي فاتت اشترى لها كازينو عشان تغني فيه لانه غيران تغني في كازينو الاغراض غيران غيره مدمره بتقتله ازاي تغني في كازينو ده لا تغني في كازينو ملك يا تعرف اشترى الكازينو كام هتستغرب الكازينو على النيل ها ب150 مليون جابهم منين ده شاب سنه 34 سنه شاب سنه 34 سنه هي في الطبق يوم يبيع يسيب يسيب يسيب يكبر يكبر يكبر لحد ما يوصل مثلا سنه 50 سنة وتجيله أمراض بقى السكر والضغط والبتاع والكلام ده ومش عارف الكلام وخلاص بدأ عايز يستريع عشان بقى يعني اتشقى العمر يقص تجيله مصيبة تاخد كل البنيان اللي هو أنفق فيه شباب شباب اللي زي ده يحصل له ايه بقى يا يموت بالسكتة القلبية يا يجيله تصلب يا يجيله ذبحة يا يجيله شلل لكن لو كانت أصله هو شباب كان آن كان وقف لسه شباب وعنده فتوة ولسه قدام العمر على حد يعني ما يظن. لا ما يجلوش فرصة بقى خلاص هي دي القضية. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالتفريط هو هو الذي أوجب هذا الخذلان والمرء على مشارف أن يموت أن يبلغ المنزل 25 سنة جواز وبعدين تتطلق وتتجوز ثاني يوم العدة. مر شهرين ثلاثة وقطع حلمه وبعدين انتحى برضه بيه بالراجل صاحب المحل بقى ايه جانبا وبتاع. المهم جاء صاحب المحل فأفضى إلي بهذا الشيء العجيب. قال والله الراجل جاء قال لي إن الست طلقها جزء قعد معاها بتاع شهرين وطلقها وجاية تقبل قدم عايزة ترجع اهرب. قلت له وعملت فيه ايه؟ قال لي عملت فيه ايه؟ قلت له بعد العملة دي يجي يقول لك ارجعها ولا لا؟ ما هو ده استمرار لمسلسل الدياس وعدم النخل. واحدة زي دي ترجع لك بعد 26 سنة جواز وما بقي في الكرم إلا الحطب كما يقول أهل الشام وتقضي لذتها ومتعتها وتقول رجع لك أنت بقى الاحتياط الاستراتيجي ها؟ هي استكمال ولا إيه؟ ولا رصيد حر؟ حاجة عجيبة. في ناس كده في ناس كده. طبعا واحد يقول لي طيب لو هو استشار تعمل معاه ايه؟ تقول له يرجعها ولا لا؟ اقول له رجعها. ليه؟ لان هذا الانسان نفسه تحتمل هذه المهانة ولما يرجع برضو هيستفيد برضو ان البنت هتتجوز وهيدخل بقى الرجل الخاطب على اسره شكلها معقول والكلام وهو رجل ممكن يحتمل المهام. فانت هتقعد تلفق فيه وما عندوش وقود يبقى انت اللي هتتعب. وراجل جمال وعمال تتلو عليه ايات الجهاد دي تعمل فيه دي تفرط على الحديد البارد. إنما إذا جاء راجل عنده النخوة والأنفة تقول له متجعهاش. إذن وإنت مفتي لا تفتيه عن طبعك وعن رؤيتك الخاصة بل بما تملي عليك فيه المصلحة لحال المستقبل. والناس يختلفون يعني جيه واحد مثلا واحد جاء قال لي إن مراتي طلعت على الكنبة ودفت في وشي وقالت لي اذا كان ابوك خلف راجل طلقت. فجاي بيقول لي اطلقها؟ قلت له تطلقها ازاي يا اخي؟ ها؟ وتهد البيت؟ طب اذا كان راجل دفت في وشي وقالت له اذا كان ابوك خلف راجل وجاي يستشيرني اطلقها ولا لا؟ ده اعمل له ايه ده؟ ما اقدرش اديله الكلام اللي انا ممكن اعمله. اللي انا ممكن اعمله انجاز يعني اضعفها زي الصرصار. ها دي مرأة مش يعني لو جاز لي ان انا اقطع رقبتها اقطع. ده رأيي انا مثلا. لكن ما ينفعش تقوله بصاحبنا ده لان بعد المهانة الكبيرة دي لما كل جاي يستشير عايز حد يقول له ايه خليك معاه ويا أخي والتمس لأخيك 70 عذرا ها؟ ويعني من مكارم الأخلاق والتغاضي وتجيب له آيات البر وآيات الصفح وأحاديث العفو ها؟ يوم قلبه يجمد وروح إلى الله يسامحه ويعيش